أبوة طينية للإنسان، يعني سلسلة نسبه وأبائه وأجداده، هناك أبوة دينية، وهذه أعظم وأهم، يعني الذين نقلوا إلينا هذا الدين ووصلوه إلينا، وهذه الأبوة ترجع إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والد لأمته، والصحابة رضي الله عنهم بمثابة الوالد لمن بعدهم، ولا بد أن يكون قلب المسلم يعني محبا لهم رضي الله عنه. وطبعا أيضا بالإضافة إلى أن المسلم يحبهم لأن الله تعالى يحبهم وأثنى عليهم ورضي عنهم وتاب عليهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويثني عليهم، فمحبة المسلم لهم تنبع من ذلك. هذا من جهة القلب. ومن جهة اللسان، فعلى المسلم أيضا بلسانه أن يذكرهم بالجميل ويثني عليهم و يستغفر لهم ويذكرهم بالخير. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تعالى في آيات كثيرة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وضرب الله تعالى لهم المثل في سورة الفتح، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية الكريمة. فهذا مثل ضربه الله تعالى للذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، أن الله تعالى يعني ضرب الأمثال للصحابة في التوراة وفي الإنجيل، شبههم يعني تشبيهات جميلة وأثنى عليهم ثناء حسنا. وأخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر بعد أن ذكر المهاجرين ثم الأنصار، الله سبحانه وتعالى إيه ذكر الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم في الآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هم مين؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن جعل الله تعالى المؤمنين الذين رضي عنهم وتاب عليهم ثلاثة أقسام، يعني المهاجرون الذين يعني صدقوا الله ورسوله جاهدوا في سبيل الله، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجر إليهم، والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه صفة المؤمنين حقا، أنهم يستغفرون لمن سبقوهم بالإيمان من المهاجرين والأنصار، ولعموم من سبقنا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك أهل السنة والجماعة يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف هو نصف المد، مد ملء الكفين، والنصيف ملء الكف الواحد. يعني لو أن أحدا من المتأخرين يعني تصدق بمثل جبل أحد ذهبا لا يعادل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى ثواب صحابي تصدق بملء كفيه برا أو شعيرا أو بملء كف واحدة فقط. فهذه يعني أعظم عند الله تعالى من جبل أحد ذهبا لو تصدق به أحد ممن بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ويتولونهم جميعا. والإمام مالك رحمه الله تعالى عندما يقول يعني في تفسير قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، في المثل الذي ضربه الله تعالى للصحابة، فقال: من غاظه أصحاب محمد فهو من أهل هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم إنما يغتاظ منهم الكفار، فلا يوجد مؤمن يغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يتنافى مع الإيمان. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يعني أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون في الفضل والمنزل، يعني نحن نحب الصحابة جميعا ونتولاهم جميعا، لكن نؤمن أنهم يتفاضلون، ليس كلهم في درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض، فالذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، والمراد بالفتح صلح الحديبية، المراد بالفتح صلح الحديبية، فإن الله تعالى سماه فتحا في كتابه الكريم، فقال يفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل يعني قبل الفتح يعني قبل صلح الحديبية، يفضلونهم على من أنفق بعد الفتح وقاتل، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر هذا في كتابه الكريم، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، هذه إحدى الآيات التي فيها وعد الصحابة بالجنة، أن الله تعالى قال لا يستوي منكم، يعني لا يستوي الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا مع الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح وأنفقوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا الفريقين وعدهم الله الحسنى، يعني وعدهم الجنة، لكن الذين أسلموا قبل الفتح أعظم درجة عند الله من الذين أسلموا بعد الفتح، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم أسبقوا إسلاما وأسبقوا إيمانا، المهاجرون يعني أسلموا قبل الأنصار وتحملوا الشدائد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحملوا الأذى والاضطهاد والتعذيب، ويعني فهم إيه أفضل من الأنصار، ولكن طبعا هذا ليس فيه انتقاص من فضل الأنصار، بل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ورد لهم فضائل ومناقب عظيمة، وكذلك نؤمن بأن أهل بدر هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أفضل ممن لم يشهد بدرا، لأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 وبعضهم مهاجرون وبعضهم أنصار، أهل بدر منهم مهاجرون ومنهم أنصار، كانوا 318 رجلا، قال الله تعالى لهم في الحديث القدسي قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فالله سبحانه وتعالى يعني غفر لهم، وقالوا هذا يعني لأن الله تعالى علم أنهم يموتون على الإيمان، علم أن أهل بدر يموتون على الإيمان، وأنهم يعني لكمال إيمانهم لا تزيدهم هذه البشارة إلا استقامة وخوفا من الله تعالى، وبأنه ذكر فضائل أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، وذلك في العام السادس من الهجرة في وقت صلح الحديبية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى مكة للعمرة، والمشركون منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وكان الوضع مضطربا، وكان المسلمون لا يعلمون هل ستقوم حرب بينهم وبين أهل مكة، هم ذهبوا معتمرين، ولكن أهل مكة رفضوا أن يدخلوهم، وتوقع المسلمون أن تنشب الحرب بينهم وبين أهل مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عثمان رسولا إلى أهل مكة ليفاوضهم حتى يسمحوا للمسلمين بدخول مكة، وتأخر عثمان رضي الله عنه وأشيع أن المشركين قتلوا عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنه لو ثبت هذا أن المشركين قتلوا عثمان الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليفاوضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجمهم ويقاتلهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا أهل مكة لو اتضح أنهم يعني قتلوا عثمان وغدروا به وكذا. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أكثر من 1400 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، هذه البيعة التي سميت بيعة الرضوان، لأن الله تعالى قال عنها في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن معهم وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار. إذن الذين بايعوا تحت الشجرة لهم منقبة في القرآن أن الله تعالى رضي عنهم ورضوا عنه، ولهم منقبة في السنة أنه لا يدخل النار أحد منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بذلك كله. قال: ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. الشهادة بالجنة هناك شهادة على جهة العموم وشهادة إيه للأعيان، فنشهد للصحابة رضي الله عنهم على جهة العموم بأنهم من أهل الجنة وممن غفر الله لهم ووعدهم الجنة، هذا على سبيل العموم. ولكن نشهد على للأعيان يعني نسمي أشخاصا منهم ونشهد لهم بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد وسعيد، فيصبحون كده عشرة، الخلفاء الأربعة ماشي، وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد وسعيد، سعد وأبي وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وارضاه. فهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء هؤلاء العشرة في حديث واحد وبشرهم بالجنة. ليس هؤلاء العشرة فقط هم المبشرين، نعم نعم، أسماء العشرة رضي الله عنه الخلفاء الأربعة ثم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ماشي، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو ماشي، الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماشي. هؤلاء العشرة بشروا بالجنة في نسق واحد في حديث واحد، لكن ليس المبشرون بالجنة محصورين في هؤلاء العشرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر آخرين، منهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبلال ابن رباح رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال يعني قال لبلال يعني إني دخلت الجنة فسمعت يعني وقع خفيك وقع عليك، قلت من هذا؟ قالوا بلال، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك أيضا الحسن والحسين، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة رضي الله عنها بشرت بالجنة لأنها سيدة نساء العالمين وبشرت بالجنة، وكذلك خديجة رضي الله عنها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: جاءها جبريل عليه السلام قال: إن الله يأمرك أن تبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، يعني لا تعب فيه ولا صخب فيه ولا كذا. ف إذن المبشرون بالجنة كثيرون غير وعبد الله بن سلام رضي الله عنه أيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. فهناك يعني عدد من الصحابة بشر بالجنة، ولكن اشتهر العشرة لأنهم ذكروا في نسق واحد يعني من يعني في الرتبة والفضل عدوا خيار الصحابة وفضلاءهم رضي الله عنه. بعد ذلك قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويسلسون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، بارك الله. هنا يتكلم عن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: أجمع أهل السنة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، من جهة الفضل أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك يعني جمهور أهل السنة قالوا أفضل الأمة بعد عمر هو عثمان ثم علي، لكن بعض أهل السنة قالوا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ماشي، وبعضهم قالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، منهم سفيان الثوري رحمه الله، وبعض يعني أئمة السنة كانوا يفضلون عليا على عثمان، كانوا يفضلون عليا على عثمان، واضح، ويعني خاصة يعني من أهل الكوفة وكذا، وبعض أهل الشام يعني كانوا يقولون عثمان ويسكتون وكذا، وبعضهم توقفوا في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما، لكن يقول استقر أمر أهل السنة في نهاية الأمر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. طيب، هذه المسألة اللي هي مسألة المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما يقول ليست من أصول السنة التي يضلل المخالف فيها، يعني لو أن شخصا قال بمذهب سفيان الثوري الذي يروى أيضا أنه رجع عنه رضي الله رحمه الله ورضي عنه، فلو أن شخصا قال إن عليا أفضل من عثمان لا يضلل، يعني لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف، لكن متى يضلل؟ يضلل في حالتين: إذا اعتقد فضل علي على أبي بكر وعمر فهو ضال، كما تقول الرافضة، إذا اعتقد فضل علي أو غيره على أبي بكر وعمر فهو ضال، وكذلك في مسألة الخلافة، يعني إذا اعتقد أن عليا كان أحق بالخلافة من عثمان، وأن عثمان اغتصب حق علي في الخلافة كما يزعم الرافضة أن عثمان يعني اغتصب حق علي في الخلافة وأن عليا كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا كما قال شيخ الإسلام هذا أضل من حمار أهله، يعني حتى أهل السنة الذين قالوا إن عليا أفضل من عثمان قالوا إن عثمان كان أحق بالخلافة، لأن ترتيب الفضل يعني ليس بالضرورة أن يتوافق مع ترتيب الخلافة. لماذا؟ لأن يعني عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى في ستة، جعل الخلافة شورى في ستة، وهم بقية العشرة المبشرين رضي الله عنه جعل الخلافة شورى فيهم يختارون من، يعني طبعا ليس كل العشرة، يعني ستة من العشرة المبشرين جعل الخلافة شورى بينهم، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي، ماشي. أما أبو عبيدة فكان قد توفي رضي الله عنه، وسعيد بن زيد لم يدخل معهم في لم يدخله معهم في الشورى، فجعل الشورى ستة في ستة، وهم هؤلاء فقط اللي هم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فجعل الخلافة شورى في ستة، ماشي. فهؤلاء الستة تنازل ثلاثة منهم، أول ما بدأوا تنازل ثلاثة منهم، وهم يعني هناك ثلاثة تنازلوا وهم طلحة والزبير وسعد، تنازلوا فانحصرت الخلافة في من؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوني حكما بينكما، بين عثمان وعلي، تولى الأمر. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ظل يعني أياما يشاور المهاجرين والأنصار، ذهب يشاور يعني مشيخة المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وأهل بدر، وجعل يشاور الصحابة يعني فئة فئة. قال فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. قال عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك يعني عندما أعلم يعني نتيجة هذه المشاورة، قال ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، استشار المهاجرين والأنصار و يعني مشيخة قريش من أسلموا عام الفتح وكذا، ولم يرى الصحابة رضي الله عنهم يعدلون بعثمان أحدا. فهذا في الحقيقة يقتضي أمرين، يعني تفضيل عثمان على علي في الفضل وتقديمه في الخلافة. لكن على كل حال عقدت البيعة لعثمان رضي الله عنه، وكان علي نفسه ممن بايع عثمان، هو علي نفسه بايع عثمان رضي الله عنه بالخلافة وأقر له بها، وكان يعني مطيعا له، كلفه عثمان رضي الله عنه بعض الأعمال في خلافته فقام بها. فإذا مسألة أن عثمان ولي الخلافة يعني باستحقاق لذلك، وأنه كان أحق بالخلافة من علي، وأنه لم يغتصب الخلافة من علي، هذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة، حتى الذين قالوا إن علي أفضل من عثمان أو توقفوا في المفاضلة بينهما، كلهم يقولون إن عثمان أحق بالخلافة من علي. فإذا من جهة ترتيب الخلافة هذه من أصول السنة التي يضلل من زعم أن أحد أن عثمان، طبعا فضلا عن من يزعم أن أبا بكر أو عمر اغتصبوا الخلافة من علي وأنه كان أحق بها، هذا طبعا أولى أن يضلل ويبدع. لكن مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما يقول وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، وإن كان يعني جمهورهم كانوا يقولون إن عثمان أفضل، ثم استقر اتفاق أهل السنة بعد ذلك، انقرض يعني هذا الخلاف واستقر اتفاق أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. لازم التضليل لمن قدم عليا على عثمان في الخلافة هذا يضلل، وكذلك من فضل عليا على أبي بكر وعمر يضلل، واضح؟ بعد ذلك قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الكلام عن مذهب أهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فيذكر هنا معتقد أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إن أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ويتولونه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهم في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولأننا نصلي عليهم في كل صلاة، كيف لا يحبهم المسلم وهو لا يصلي صلاة إلا دعا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فإذا أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويدعون لهم ويثنون عليهم ويتولونهم، لكن بغير غلو فيهم. يعني إذا الرافضة الشيعة الروافض قبحهم الله يتهمون أهل السنة والجماعة زورا وبهتانا أنهم يبغضون أهل البيت ويتبرؤون من آل البيت، هذا زور وبهتان، كيف هذا وأهل السنة لا يصلون صلاة إلا صلوا على أهل البيت ودعوا لهم بالبركة، وأهل السنة يحبون أهل البيت لأن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه الكريم، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فقالوا يعني إلا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من أمته أجرا يعني مقابل دعوته إياهم إلى الإسلام، وأن الله جعله سببا في إنقاذ هذه الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أجرا، ولكنه يريد منا أن نوده في قرابته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نود قرابته صلى الله عليه وسلم، وأن نحبهم لقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المصطلح يعني له يعني معان. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي بمعنى الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي، الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، وآل العباس بن عبد المطلب وبنو الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء من جهة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرابته المؤمنون به، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، فمن أعمامه وبني أعمامه الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، آمن به الحارث بن عبد المطلب عم رسول الله رضي الله عنه، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومن بني عمه علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، ماشي. فهؤلاء وأولادهم، أولاد العمين المؤمنين العباس والحارث، وأولاد بني العم المؤمنين أولاد علي وجعفر وعقيل، فهؤلاء تحرم عليهم الصدقة. وكذلك من آل البيت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته هن من آل بيته، لأن الله تعالى وصفهن بذلك في كتابه الكريم بأنهن من آل البيت. فهؤلاء وذريتهم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يدخلون في آل البيت. يعني هل آل البيت محصورون فقط في هؤلاء الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ لا، يشمل يعني المؤمنين من ذرية هؤلاء إلى أن تقوم الساعة، المؤمنون منهم يدخلون في هذا الفضل ويحبهم المسلمون ويتولونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بغير غلو فيهم، بغير غلو فيهم ولا اعتقاد عصمتهم وأنهم لا يخطئون، ولا اعتقاد أنهم يعلمون الغيب كما يزعم أهل البدع. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني على جلالته وإمامته كان معه شاب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب من تلاميذه وطلابه، فكان أحمد يقدمه في يعني أرادوا أن يدخلوا من الباب أو كذا، فتأخر أحمد وقدم هذا الشاب، فعاتبه بعض الناس يعني وقالوا تقدم هذا الغلام، الغلام الحدث يعني لم تنبت لحيته بعد، والإمام أحمد يعني هو إمام المسلمين في ذلك الوقت وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموا، فكان يعني يقدمه، وهذا من يعني حب أهل السنة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين منهم والصالحين منهم، فنحبهم ونتولاهم. الرافضة الذين يتهمون أهل السنة بأنهم لا يحبون أهل البيت هم في الحقيقة يعني كما يقولون إيه رمتني بدائها وانسلت، هم يبغضون معظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتولون فئة محددة من آل البيت وهم يعني بعض ذرية علي رضي الله عنه، وتركوا بقية آل البيت، يعني أين العباس وذريته والحارث وذريته وعقيل وذريته وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، كل هؤلاء يتبرأ منهم الرافضة ويسبونهم ويلعنونهم ولا يحترمونهم وكذا. فإذا هم يزعمون أنهم يعني أتباع آل البيت ويدندنون حول هذا المعنى، لكن إذا جئت إلى حقيقة الأمر تجدهم يتبرؤون من ثلاث بنات من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع، رسول صلى الله عليه وسلم له أربع بنات، يتولون فاطمة ويتبرؤون من بناته الثلاث ويسبونهن ويلعنونهن، ويتبرؤون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤون من بقية قرابته، ويعني حصروا الأمر في عدد محدد مخصوص من آل البيت وتركوا بقيتهم، لكن أهل السنة والجماعة يتولون جميع آل البيت. ثم إن التولي عند الرافضة معناه أن ادعاء أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون من الخطأ، وأن كلامهم مثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يعني يقدمون كلامهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو المذموم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، والغدير يعني هو إيه؟ المكان الذي يجتمع فيه السيل، المكان الذي يتجمع فيه السيل، السيول الماء المنحدر من الجبال يتجمع في مكان واحد يعني، فيسمى غديرا مجتمع الماء. فغدير خم اسم موضع كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، كان في طريق المدينة مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من حجة الوداع. هذا الغدير كان في طريق بين مكة والمدينة، وهذا الموضع توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من حجة الوداع عند هذا الغدير، وخطب فيه خطبة، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد أن حجة الوداع، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بوصايا، وكان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، قال أذكركم الله في أهل بيتي، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. قال وقد قال للعباس عمه، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يجفو قريشا أو يجفو بني هاشم، بعض الناس يعني عندهم جفاء في معاملة بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، قال والذي نفسي بيده، أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون حتى يحبوكم لله تعالى ولقرابته. ثم ذكر بعد ذلك أن الله تعالى اصطفى بني إسماعيل، وبنو إسماعيل إما العرب كلهم أو قسم من العرب، لأن علماء الأنساب يعني بعضهم يقول إن العرب جميعا يرجع نسبهم إلى إسماعيل عليه السلام، وبعضهم يقول لا، يعني هناك عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة هم قحطان، يقولون إن قحطان يعني لا يمر نسبها بإسماعيل عليه السلام، وأن ذرية إسماعيل هم العرب المستعربة، يعني قسم من العرب. فإما العرب جميعا على رأي، أو يعني قسم من العرب وهم العرب المستعربة اللي هم من عدا قحطان يعني من بقية القبائل العربية. فاصطفى الله تعالى بني إسماعيل يعني فضلهم. طبعا هنا هذه المسألة يعني نحتاج فيها إلى يعني توضيح وتبيين، إلى أن هذا الاصطفاء يعني اصطفاء عام، ولا ينال المسلم شرفه أو فضله إلا إذا كان صالحا مستقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الوقت، قال إيه يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس وعم رسول الله اعمل ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه أنهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يصلح عملهم ويستقيموا. فإذا هذا الاصطفاء وهذا الفضل إنما ينفعهم إذا استقاموا وصلحوا، إلا فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا لابد من صلاح العمل، وإلا فإن النسب لن ينفعهم شيئا. وضرب الله تعالى المثل بأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه نسبه في شيء لأنه هلك كافرا. طيب هذا أمر. ثم إن هذا الاصطفاء أو هذا الفضل يعني للجنس على سبيل العموم لا يعني تفضيل كل فرد من أفراده، يعني تفضيل الجنس من الأجناس لا يعني تفضيل كل فرد من أفراده، يعني ليس معنى تفضيل بني إسماعيل على غيرهم أن كل فرد من أفراد بني إسماعيل أفضل من كل فرد ممن ليس من بني إسماعيل. لا، يعني قد يكون بعض من ليس من بني إسماعيل أفضل من كثير من بني إسماعيل، يعني بلال الحبشي رضي الله عنه وسلمان الفارسي رضي الله عنه أفضل من أبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من أشرف قريش نسبا وأقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال الحبشي وسلمان الفارسي يعني هما من أكمل المؤمنين وأعلاهم منزلة ودرجة عند الله، وأبو لهب عدو الله تعالى، وأبو جهل من أعداء الله تعالى، وهكذا. فإذا المفاضلة يعني لجنس من الأجناس لا يعني تفضيل كل فرد من أفراده، قد يكون بعض الأفراد من غير هذا الجنس أكمل إيمانا وأصلح أعظم درجة عند الله من بعض الأفراد، لكن على سبيل العموم يعني هذا الجنس يعني فيه من نصر الدين وفيه يعني وجعل الله فيه من صفات الخير وكذا. فاصطفى الله بني إسماعيل يعني فضلهم على غيرهم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، وكنانة جد لعدد من القبائل العربية منها قريش، كنانة جد لعدد من القبائل العربية منها قريش، واصطفى من كنانة قريشا، فضل الله قريشا على بقية القبائل المتفرعة من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإذا هذا ترتيب يعني التفاضل بين الأجناس والمؤمن، ولو كان غير عربي فهو يحب العرب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه، ولو كان عربيا غير قرشي فإنه يحب قريشا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فضلهم وأخبر أن الله اصطفاهم، ولو كان الإنسان قرشيا لكنه ليس من بني هاشم فهو يحب بني هاشم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهاشمي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب بني هاشم ويفضل قريشا. هذا تفضيل يعني عام، لكن لا يلزم من هذا تفضيل كل فرد من أفراد هذا الجنس على أفراد الأجناس الأخرى، بل في الأجناس الأخرى من هو أفضل بكثير من الهاشميين ومن القرشيين ومن العربي. فالتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، وهذا لا يمنع أن الله تعالى يعني اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني أفضل الأنساب يعني، وفضله الله تعالى واصطفاه. بعد ذلك قال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول: من معتقد أهل السنة والجماعة تولي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا نتولى ونحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لكن لم يجتمع عنده في وقت واحد أكثر من 9، يعني أن بعضهن توفي قبل أن يتزوج بأخريات، فلم يجتمع في عصمته صلى الله عليه وسلم في وقت واحد أكثر من 9 نسوة، لكن مجموع النساء اللائي تزوج بهن صلى الله عليه وسلم يعني ودخل بهن 11 امرأة، وهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، وهاتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم. خديجة وزينب بنت خزيمة توفيتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما 9 اللائي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن على قيد الحياة وكن في عصمته وقت وفاته صلى الله عليه وسلم، فهن عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، وسودة بنت زمعة، وجويرية، جويرية بنت الحارث رضي الله عنهم. فهؤلاء 11 رضي الله عنهن وأرضاهن، هن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة أزواج أخريات من نساء الدنيا؟ طبعا له أزواج من الحور العين يعني ومن نساء الجنة، لكن هل له من نساء الدنيا أزواج أخريات غير هؤلاء؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا، قال: ثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وأبكارا قال مريم بنت عمران، مريم بنت عمران، قال آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران أبكارا، فقال هما زوجتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، هما زوجتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما ورد يعني في الأثر. لكن أمهات المؤمنين يقصد بهن هؤلاء النسوة 11 رضي الله عنهن وأرضاهن، فنؤمن أنهن أمهات المؤمنين، لأن الله تعالى قال ذلك في كتابه الكريم، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أمهات للمؤمنين. وهذه الآية دليل على أن الرافضة ليسوا من المؤمنين، لأنهم يتبرؤون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواج رسول الله أمهات للمؤمنين، فلو كانوا من المؤمنين حقا لتولوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوا أمومتهن لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمومة يعني دينية، ليس القصد يعني من جهة المحرمية وعدم الحجاب وكذا، لأنهن أمرن بالحجاب كما تحتجب المرأة الأجنبية وكذا، وأن لا يخضعن بالقول وكذا إلى آخره. فيعني لهن في أحكام الدنيا أحكام المرأة الأجنبية تجاه المؤمنين، ولكن هن أمهات للمؤمنين يعني في الفضل والمنزلة والمقام. طيب، من أفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن؟ قال أفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة رضي الله عنهن. بعض العلماء يفضل خديجة وبعضهم يفضل عائشة، وبعضهم يعني يتوقف في هذه المسألة ويقول كلتاهما يعني من أفضل أمهات المؤمنين بدون يعني خوض في المفاضلة بينهما. فخديجة رضي الله عنها يميزها أنها أم أكثر أولاده، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم فهم أولاد خديجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رزق بأربع بنات وثلاثة من البنين، البنات الأربع كلهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، والبنون اثنان من خديجة وهما القاسم وعبد الله، القاسم وعبد الله. وللنبي صلى الله عليه وسلم ابن من مارية القبطية، وماريا كانت أمة ليست معدودة من أمهات المؤمنين، لأنها كانت أمة يعني عاشرها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ملك اليمين، وليس يعني ليس بزواج، فكانت يعني أمة من إمائه صلى الله عليه وسلم. وتتميز خديجة رضي الله عنها بأنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يرى أنها أول من آمن به صلى الله عليه وسلم يعني مطلقا، وهذه محل مسألة خلاف يعني، والذي رجحه هنا أنها أول من آمن به مطلقا. وبعض العلماء قالوا أول من آمن أبو بكر، وبعضهم قال زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، وبعضهم يعني وبعضهم قال علي رضي الله عنه، وبعضهم يعني قال يعني كلهم آمنوا في يوم واحد وفي وقت واحد، فلا نقول يعني إن أحدهم هو أول من آمن مطلقا، ولكن نقول أول من آمن خديجة، من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الأطفال علي، ومن الموالي زيد، لكن كل هؤلاء الأربعة كلهم آمنوا في يوم واحد وفي وقت واحد، ولا يدرى يعني تحديدا أيهم أسبق، لكن من العلماء من قال كانت خديجة أسبق هؤلاء جميعا، هي أول من آمن مطلقا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أول من عاضده وعاونه وكان يحبها ويثني عليها، وقال كان لها منه المنزلة العالية، لأن عائشة رضي الله عنها يعني أخبرت أن النبي أنها قالت إيه، ما غرت من أحد ما غرت من خديجة، وما اجتمعت بها قط، ولكن لكثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وسلم، يعني لم تجتمع بخديجة رضي الله عنها، أنها كانت صغيرة يعني وقت أن توفيت خديجة رضي الله عنها، يمكن كان عمر عائشة رضي الله عنها نحو ثلاث سنوات أو أربع سنوات شيء مثل هذا، فلم تجتمع مع خديجة، ولكن لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فتقول يعني فقلت يوما يعني يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها، يعني ما لك تذكر عجوزا يعني قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، إنها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد، ورزقني الله منها الولد. تقول عائشة رضي الله عنها فما ذكر يعني فما ذكرتها إيه بسوء قط يعني بعد ذلك، ما عادت تذكر يعني خديجة رضي الله عنها أبدا رضي الله عنها. قال والصديقة بنت الصديق، عائشة رضي الله عنها أيضا يعني هي من أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض العلماء جعلها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، أو عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال قال أبوها، فمن الرجال قال أبوها يعني أبو بكر رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. والإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله ادعى أن عائشة رضي الله عنها أفضل هذه الأمة، يعني قال عائشة أفضل أمة محمد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس عائشة يعني حتى أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر ومن جميع، لكن هذا ليس بالصحيح يعني. وحجته في ذلك أن أنها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل المحبة يعني تستلزم الفضل وكذا، لكن يعني الأئمة الأربعة وجمهور أهل السنة على أنه لا يلزم من كونها يعني أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني أفضل الناس منزلة عند الله تعالى، يعني حتى في وقتنا هذا وكذا يعني قد يحب الإنسان شخصا مثلا لميل طبعه إليه ومع اعتقاده أن غيره أفضل منه باعتبار التقوى والصلاح والمنزلة عند الله، يعني يمكن أنك تعتقد يعني أن رجلا من الصالحين المتقين وكذا أنه يعني أصلح وأتقى لله وأفضل منزلة، ولكنك تحب شخصا آخر مثلا مع كونه يعني أقل يعني في العبادة والاستقامة وكذا، لكن لتشابه الطباع وتقارب الاهتمامات وكذا، فالمحبة يعني الجبلية الفطرية وكذا لا يلزم منها أن من كان أكثر محبة فهو أعظم فضلا أو كذا. وكونها لها يعني أيضا حزم يقول أمهات المؤمنين عموما أفضل من أبي بكر وعمر، لأنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجته ومنزلته، وهذا ليس بالصحيح، يعني هن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته ودرجته حقا، ولكن هذا ليس صحيحا أنه دليل على أنهن أفضل من أبي بكر وعمر وغيرهم، لأن كونهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يعني يجعل الله تعالى أهله معه في درجته، ويرفع الله تعالى درجة أحد الزوجين إلى درجة أكملهما وأعظمهما إيمانا، لكن لا يلزم من هذا يعني فضلهن على أبي بكر وعمر. فذكرنا أن الصواب أن أبا بكر وعمر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل من أمهات المؤمنين. وأما المفاضلة بين أمهات المؤمنين فأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة، عائشة رضي الله عنها لأنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، عائشة أفضل من النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، الثريد والخبز واللحم، يعني كما أن الخبز واللحم يعني أفضل من بقية الطعام فعائشة أفضل من النساء، وهذا أيضا مما استدل به البعض على تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنها. لكن في المقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خديجة ما أبدلني الله خيرا منها، فبرضو يعني لذلك من الناس من توقف يعني في المفاضلة منها. ومن فضائلها رضي الله عنها أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة رضي الله عنها على فراش واحد، وقد تغطى مع عائشة رضي الله عنها بغطاء واحد أو لحاف واحد اللي هو الغطاء يعني الواحد، فكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة رضي الله عنها في فراش واحد وتحت لحاف واحد، ولم يحصل هذا مع يعني امرأة أخرى من أزواجه، وأنها أفقه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهن رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتونها ويرجعون إليها فيما يشكل عليه من مسائل الدين، كما ورد في الحديث يعني عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لا أحصي ما رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة رضي الله عنها عما أشكل عليهم، أو كما قال رضي الله عنه. طيب، بعد ذلك قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. من هدي أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض أي الشيعة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، وطريقة النواصب عكس الإيه؟ عكس الروافض، النواصب الذين نصبوا عليا رضي الله عنه العداء، نصبوا عليا وأهل بيته العداء، النواصب الذين عادوا عليا رضي الله عنه وأهل بيته. فأهل السنة يتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، فأهل السنة وسط بين الروافض والنواصب، لا مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء، لا يغلون في أهل البيت كما غلت الروافض، ولا يسبون أهل البيت كما فعلت النواصب، ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. هذا من الأصول المهمة لأهل السنة والجماعة، الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني أن نكف ألسنتنا عن ذكرهم بسوء رضي الله عنهم وأرضاهم بشأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، حصل بينهم خلاف وتطور الأمر إلى قتال وقع بين فئتين من الصحابة رضي الله عنهم في موقعة الجمل ثم في موقعة صفين، فطريقة أهل السنة أن نمسك عما شجر بينهم. ويقولون طريقة أهل السنة يقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. يعني الآن كيف طريقة أهل السنة إذا واجهتهم آثار أو نصوص، يعني بعض الأحاديث والأخبار التي تروى وفيها يعني إساءة إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم، أو ذكر يعني عمل سيء منسوب إلى أحد من الصحابة رضي الله عنه، فكيف نفعل تجاه هذا؟ يعني فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، ورد في الأخبار يعني ذكر بعض الصحابة بسوء وأنهم شاركوا في حصار عثمان أو كذا، أو ذكر القتال الذي جرى بين علي رضي الله عنه ومخالفيه من الصحابة وكذا، فكيف نصنع في هذه النصوص التي رويت؟ فقال كما شيخ الإسلام رحمه الله قال: نقول يعني منها ما هو كذب، نقول هذه النصوص إما أن تكون كذبا مختلقا يعني ليس لها أساس من الصحة، وتكون الواقعة كلها من الأصل لم تحصل، كثير يعني من هذه النصوص التي تروى من وضع الشيعة الروافض، وضعوا بعض الأكاذيب فيها سب للصحابة ونسبة بعض القبائح إليهم، فإما أن تكون كذبا. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني إن لم يكن النص كذبا من أصله مختلقا فنقول يعني لعله زيد فيه أو نقص منه، زيد فيه أشياء ونقص منه أشياء، ممكن تكون واقعة أصلها صحيح ولكن ليس بهذه الطريقة التي رويت بها، زيد فيها ونقص منه، لأنه يعني عندنا محكمات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها فضل الصحابة والثناء عليهم وأن الله رضي عنهم وتاب عليهم، فأي نص يخالف هذا فلا بد أن يكون يعني إما كذبا وإما فيه تغيير رؤية بالمعنى وحرف يعني فيه زيادة أو نقصان غير عن وجهه. قال والصحيح منه، يعني لو كان يعني النص لا مجال للقدح في إسناده وقد ثبت وهو صحيح ولكن في إساءة إلى أحد من الصحابة فهم فيه معذورون، نقول يعني هم معذورون، فيه نص صحيح وفيه أن أحد الصحابة أخطأ أو يعني اقترف معصية من المعاصي أو أخطأ خطأ من الأخطاء، فنقول هم معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نقول هو معذور اجتهد، وقد يكون أصاب في اجتهاده ونحن لم ندرك يعني وجه إصابته، وقد يكون أخطأ في اجتهاده، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فنقول يعني كان قصدهم نصرة الدين ونصرة ما يعتقدون أنه الحق وأنه الصواب، وما وقع بينهم يعني من قتال أو كذا كان كل فريق منهم يظن أنه على الحق ويدافع عما يعتقد أنه الحق وأنه الصواب. فما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. قل أهل السنة لا يعتقدون أن الصحابة معصومون من كبائر الذنوب ولا معصومون من صغائرها، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدودا على ناس من أصحابه، يعني هم داخلون في تعريف الصحابة أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به. هناك يعني امرأة زنت ورجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فهذه امرأة زنت وتابت، فإذا لم تكن معصومة من كبائر الذنوب. وامرأة سرقت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها وتابت، وكانت بعد ذلك تزور عائشة رضي الله عنها وكذا. ويعني وبعض الناس شرب الخمر وحده، رجل شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه يحب الله ورسوله، سبه بعض الصحابة فقال لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا هؤلاء داخلون في تعريف الصحابي، ووقع منهم يعني زنا وشرب خمر وسرقة وكذا، وعوقبوا وحدوا، لكن يعني تابوا وعفى الله تعالى عنهم، فهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائرها، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني عموم الصحابة نقول يعني بصفة عامة ليسوا معصومين من الخطأ، ويمكن أن يقع منهم ذنب كبير أو صغير، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يقول يعني هم ليسوا معصومين من الذنوب، ولكنهم يتميزون عن من بعدهم أن الله تعالى وعدهم بالمغفرة ووعدهم بالجنة وتاب عليهم سبحانه وتعالى، ولهم حسنات تمحو سيئاتهم، حسنات عظيمة توازن هذه السيئات فتمحوها، وهذه الحسنات ليست لمن بعدهم، لو وقع من بعدهم في نفس هذه السيئات فلا يكون له ما يمحوها مثل ما كان لهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. وهذا يعني ذكر يعني موانع العذاب، هذه موانع يعني في حق الناس عموما، المؤمنين عموما لهم أشياء تمنع عنهم العذاب، منها المصائب المكفرة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فموانع الذنوب هذه يعني كلها موجودة في حق الصحابة رضي الله عنهم، يعني أولى من غيرهم، هم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم من الفضل والسابقة والخيرية والحسنات الناحية والمصائب المكفرة. هذا على فرض يعني أن أحدهم أذنب ذنبا ولم يتوب، فما بالك بما لو تاب، وقد أخبر الله تعالى أنهم تابوا وأن الله تعالى تاب عليهم. ثم يعني إن أكثر ما ينسب يعني إلى الصحابة رضي الله عنهم كان اجتهادا منهم، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، فبالتالي يعني حتى هذا الخطأ ليس إثما حتى يحتاج إلى تكفير أو إلى توبة، بل هو يعني أجر مأجورون عليه. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم عند الله تعالى، والصحابة خير هذه الأمة ولهم يعني فضائل عظيمة. فإذا هذا إيه؟ معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر كرامات الأولياء، قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. من أصول أهل السنة، من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، كرامات جمع كرامة، وعرفها المؤلف بأنها ما يجري الله على أيدي أوليائه، ما يجري الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات، خرق العادات يعني شيء مخالف للعادة المألوفة يعني لما اعتاده الناس في سنن الله الكونية، فتنخرق العادة لبعض أولياء الله الصالحين. يعني نؤمن بهذه الكرامات إذا ثبتت وصحت. والأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب ذكر أن كرامات الأولياء يعني أنواع، منها العلوم والمكاشفات ومنها القدرة والتأثيرات. العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. في مواضع أخرى من كلام شيخ الإسلام ذكر قسما ثالثا وهو الرزق، يعني قسم الرزق الذي يأتي. فالعلوم والمكاشفات يعني بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، أو يعلمه الله ما لا يعلمه غيره بطريقة يعني خارقة للعادة. فقد يطلع الله تعالى بعض أوليائه على أشياء يعني لم تجر العادة بأن يطلع مثله على مثلها، يكون كرامة من الله تعالى له. من أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب في المدينة، وكان سارية أمير من أمراء عمر رضي الله عنه كان في معركة في يعني في الشرق أو في بلاد فارس أو في الشرق أو في العراق أو كذا، وقال عمر رضي الله عنه وهو في أثناء الخطبة قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، ومضى في خطبته. والناس تعجبوا في أثناء الخطبة، كان عمر يخطب الجمعة في المدينة وسارية في العراق يعني في معركة، وكان أميرا لجيش من جيوش عمر في العراق في حروب فارس وكذا مع الفرس. وعمر إيه قال؟ يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، الجبل يعني إيه؟ إلزم الجبل يا سارية. ومضى في خطبته. فبعد الخطبة الصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا لعمر: سمعناك وأنت تخطب تقول يا سارية الجبل، ما الموضوع؟ يعني كالجملة يعني خارج عن سياق الخطبة، ليس لها علاقة بما قبلها ولا بعدها. يعني بعد ذلك جاء يعني المسلمون من هذه المعركة وقالوا إنهم كانوا يعني كان الفرس يعني قد أوشكوا أن يحيطوا بهم ولم يدر المسلمون أين يذهبون وكذا، فسمعوا صوت عمر، وكان وقت إيه؟ وقت الجمعة، وسمعوا صوت عمر يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فصعد المسلمون فوق الجبل، صعدوا فوق الجبل فأووا إليه فنجاهم الله تعالى من حصار الفرس لهم، وأصبحوا أعلى من الفرس وكذا، وتمكنوا من الانتصار بسبب انحيازهم إلى الجبل وكذا. فكانت هذه كرامة لعمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا أخبر أبو بكر رضي الله عنه أن في بطن امرأته أنثى، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قسم تركته، وكانت امرأته حاملا، فقال تضع امرأتي بنتا ولها كذا من الميراث، وقسم الميراث على أن المولود الذي في بطن امرأته بنت. فكان كذلك وضعت امرأته أنثى بعد وفاته، يعني وضع الحمل بعد الوفاة وكانت أنثى، فقال لعائشة كذا ولفلان كذا وللبنت التي في بطن امرأة الحامل كذا. فكان كما قال. وقالوا لعله رأى رؤيا يعني في المنام وأولها، أو يعني أطلعه الله تعالى على ذلك، يعني من باب الكرامة، لا أحد يعلم الغيب يعني إلا من أوحى الله تعالى إليه من الرسل بأشياء محددة مغيبة. والكرامة في حق الولي لا يعلم الغيب، ولكن من باب الفراسة وكذا يعني يتوقع أشياء وتحصل كما توقع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له أيضا كرامات عديدة من هذا الباب، نفس المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله. يعني عندما كان التتار كانوا قد هزموا المسلمين في أكثر من موقع في الشام، وكان الناس يعني محبطين ويتوقعون أنهم منهزمون لا محالة، من جهة يعني السابق أنهم انهزموا عدة مرات أمام التتار وتقهقر جيش المسلمين، وكذلك من جهة العدة والعتاد، كان عتاد المسلمين وعدتهم أضعف بكثير من عدة التتار وعتادهم. وحلف شيخ الإسلام رحمه الله، أقسم بالله تعالى أن الله تعالى سينصر المسلمين هذه المرة، قال هذه المرة ستنتصرون، وخطب فيهم وحلف بالله تعالى أن الله سينصرهم هذه المرة، وأن المسلمين سينتصرون على التتار في هذه الموقعة، وقعت أظن قشحب أو كذا اسم مكان وقعت فيه المعركة. فقالوا له قل إن شاء الله، قالوا له قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال هذا شيء محقق، ليس يعني على من باب التعليق على المشيئة، ولكنه شيء محقق سائق وكذا. ووقع هذا ونصر الله تعالى المؤمنين في هذه المرة وكذا. طيب، في سورة الكهف ذكر الله تعالى قصة الخضر. الخضر طبعا جمهور أهل السنة على أنه نبي من الأنبياء، وبالتالي فما أخبر به من أشياء يعني غيبية، أن هذا الغلام سيكون كافرا وأن كذا، كان بوحي من الله تعالى. والفريق هناك بعض العلماء يقول كان الخضر وليا من الأولياء وليس نبيا، وبناء على هذا يكون ما فعله الخضر من باب الكرامات، لكن الصواب أنه كان نبيا من الأنبياء، وأن ما فعله كان بوحي من الله تعالى، أن الولي ليس له أن يخالف الشريعة بمقتضى الكرامة. فلو كان نبيا، لو كان وليا ويعني من باب الكرامة أطلعه الله أن الغلام كافر، ليس له أن يقتل غلاما ظاهره أنه مؤمن بناء على الظن والتخمين وكذا. والذي عنده علم من الكتاب برضو في قصة سليمان وكذا، قيل إنه سليمان نفسه النبي، وقيل يعني رجل من الصالحين من أتباعه، وأنها كانت كرامة له وكذا، وآصف بن برخية وكذا كما في أخبار بني إسرائيل. فهذه العلوم والمكاشفات، المكاشفات يعني أن يكشف الله تعالى لهم أشياء من يعني غيبية يتوقعون أن تقع فتقع كما توقعوا بأمر الله تعالى. والنوع الثاني هو أنواع القدرة والتأثيرات، أن يعطيهم الله تعالى قدرة يعني فوق مقدور البشر يعني في العادة، ويعطيهم الله تعالى تأثيرا يعني غير معتاد. من أمثلة ذلك، من أمثلة القدرة اللي برضو إحضار العرش، عرش بلقيس لو قيل أنه كان بكرامة. كذلك ورد يعني العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عندما عبر البحر بجيشه، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عبر البحر في يعني من البحرين، كان أميرا على البحرين، وفي حروب لفارس عبروا الخليج العربي على خيولهم ولم تبتل سرجهم، حتى إن رجلا من يعني قال عبروا بسم الله وعبروا البحر فمشت الخيل على الماء، حتى إن الفرس كانوا في الجهة الأخرى من البحر، أول ما رأوا الجيش يعني قادما على الماء فجعلوا يصرخون ويقولون يعني مجانين وشياطين وكذا، وفروا هاربين بدون قتال يعني أمام جيش المسلمين. فعبر الجيش كله لم تبتل سرجهم، حتى إن أحدهم سقط منه شيء، سقط متاعه، فقال العلاء بن الحضرمي فرجعوا مرة أخرى وأحضروا المتاع وهو على ظهر الماء، وحملوه معهم ورجعوا بأمر الله تعالى. وكذلك سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لقيه أسد في الصحراء فقال يعني أنت خلق من خلق الله وأنا سفينة مولى رسول الله وكذا ولا تؤذني، فجاء الأسد وجعل يعني يمسح رأسه يعني به وكذا، وجعل يسير معه حتى أوصله إلى مأربه، وهو يسير معه كحيوان أليف يعني مع سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم فلم يصبه الأذى أمام الروم يعني، وقال لهم رأيتم إن شربت هذا السم فلم يصبني، وكان يعني سما قاتلا وكذا، قال لهم يعني سأشربه ولن يصيبني أذى، وسمى الله وشرب السم ولم يضره بشيء بأمر الله تعالى. وأبو مسلم الخولاني الذي أحرقوه في النار الأسود العنسي في اليمن وكذا، ألقاه في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هناك نوع ثالث وهو الرزق، الكرامة يعني إما أن تكون من باب المكاشفات والعلوم أو من باب القدرة والتأثيرات أو تكون من باب الرزق، مثل أن يبارك الإنسان في رزقه، أن يرزق يعني شيئا على خلاف العادة والمألوف، مثل ما جاء عن مريم وهي ليست نبية ولكن كرامة من الله تعالى أكرمها بها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، والبركة في الطعام يعني كثير من الأولياء يحصل لهم يعني أن يبارك في طعامهم أو في مالهم، فلا ينفد الطعام أو لا ينفد الماء ويكفي الطعام القليل لعدد كبير من الناس وكذا، ببركة من الله تعالى في الرزق يعني كرامة له. والبعض يجعل باب الرزق من باب القدرة والتأثيرات، يعني باب القدرة والتأثيرات ممكن يدخل فيه باب الرزق. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى يعني أن الكرامات يعني تقع في العباد والمجاهدين أكثر مما يقع في العلماء، يعني تقل الكرامات في العلماء وتكثر في العباد والمجاهدين، مع أن العلم أفضل من العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وقال فضل في علم خير من فضل في عبادة، قال صلى الله عليه وسلم فضل في علم خير من فضل في عبادة. لكن قال يعني أن الكرامة قد يعني يراد بها تثبيت المؤمن على الإيمان، والعلم يثبت صاحبه بإذن الله تعالى، العلم فيه تثبيت لأهله، فالعابد والمجاهد وكذا إذا قل علمهم يثبتهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامات. الكرامة قد تكون يعني لرفعة المنزلة والدرجة، وقد تكون تثبيتا لضعيف الإيمان على إيمانه، يعني ليس بالضرورة أن الكرامة تكون علامة على علو المنزلة في الإيمان، لأنه وقعت كرامات مثلا لبعض التابعين، ولم تقع كرامات لبعض كبار الصحابة مثلا ممن هم أفضل ممن وقعت لهم الكرامات وكذا، وبعض مثلا العشرة المبشرين لم تنقل عنهم كرامات مثل ما نقلت عن بعض التابعين أو من بعدهم أو كذا. فالكرامة قد تكون للدلالة على شرف من أكرم بها، وقد تكون يعني لتثبيت الإنسان على الإيمان وكذا. بعد ذلك قال فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. يعني خلاصة هذا الفصل أنه من صفة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون كتاب الله تعالى ويعملون بما فيه، ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيها، ويتبعون إجماع ويتبعون الإجماع، والإجماع يعني الذي يسهل حصره وضبطه هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم لقلة عدد علمائهم ومفتيهم وإمكانية الاطلاع على فتاوى الصحابة رضي الله عنهم والتأكد من كونهم أجمعوا على هذا أو لم يجمعوا عليه، بخلاف من بعدهم فقد كثر علماؤهم يعني وكثر عدد علمائهم، وأصبح من الصعب حكاية الإجماع، يعني قد يكون هناك خلاف لم يطلع عليه حاكيه وكذا. فإجماع الصحابة يعني كان سهلا أن يتأكد منه الإنسان، ثم إجماع التابعين، ثم بعد ذلك يعني يصعب التأكد من الإجماع. لكن يمكن أن يقال يعني لا أعلم فيه خلافا، يعني علماء المسلمين كان يقول أحدهم لا أعلم فيه خلافا، ويعمل بما القول الذي انتشر واشتهر ولا يعلم له مخالف فيعمل به، إلا إذا اطلع على مخالف فيما بعد فيرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للفصل في هذا النزاع أو هذا الخلاف. المهم أن أهل السنة والجماعة يعملون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف هذه الأمة، ويزينون بهذه المقاييس الثلاثة، يزنون بها أعمال الناس وأقوالهم، فأي قول أو عمل إذا وافق الكتاب والسنة والإجماع عمل به، وإذا خالف الكتاب أو السنة والإجماع فإنه يكون باطلا ونجتنبه ونبتعد عنه. تكلمنا من قبل عن معنى أهل السنة والجماعة ولماذا سموا بهذا الاسم في بداية الكتاب، فلا نعيده، يعني تكلمنا من قبل عن معنى أهل السنة والجماعة وذكرنا معاني السنة ومعاني الجماعة وأنها تأتي أحيانا بمعنى الاجتماع على الحق، وأحيانا جماعة بمعنى الاجتماع حول السلطان المسلم، وتكلمنا عن هذه المعاني وسبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. الفصل الأخير نختم به الكتاب إن شاء الله تعالى، يذكر في هذا الفصل يعني بعض مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي اتصف بها أهل السنة والجماعة. قال: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني أهل السنة والجماعة لهم مواصفات هي من مكملات العقيدة، يعني ليس لم يتميزوا فقط في اعتقادهم بل تميزوا أيضا في سلوكهم وأعمالهم. أهل السنة والجماعة تميزوا عن الفرق المنحرفة ليس فقط في الاعتقاد بل أيضا في السلوك والأعمال والمنهج. فقال: مع هذه الأصول الاعتقادية التي اعتقدوها بالإضافة إلى ذلك فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. ذكر يعني في هذا الموضع عددا من الخصال والصفات الكريمة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتصف بها أهل السنة، وقال إنهم اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بها لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بها في كتابه، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أوصاهم بها في سنته. ثم ذكر أن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي نفس الوقت هي الجماعة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها الجماعة لأنها تتبع ما كان عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة قبل حصول الفرقة والاختلاف. فأهل السنة والجماعة هم هذه الفرقة الناجية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون، والصديق هو إيه؟ يعني الذي بالغ في الصدق والتصديق، الذين كمل صدقهم وكمل تصديقهم. وفيهم الشهداء وهم من قتل في سبيل الله تعالى، الذين جاهدوا في سبيل الله وقتلوا في سبيله. ويأتي الشهداء أيضا بمعنى العلماء، يعني لأن الله أشهدهم على وحدانيته وكذا، لكن المعنى المقصود يعني من قتل في سبيل الله. ومنهم إيه؟ الصالحون الذين يعملون الأعمال الصالحة. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأسورة والفضائل المذكورة. الصالحون والعلماء والأعلام هذه الأمة من العباد والصالحين وأهل الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله تعالى وأهل الأعمال الصالحة الذين تميزوا فيها، هم من أهل هذه الفرقة الناجية. وفيهم الأبدال، وفيهم الأبدال، والمقصود بالأبدال هم الذين يعني كلما هلك منهم قوم أبدل الله بهم غيرهم، وهم الأولياء والعباد، الأولياء والعباد. وكذلك أيضا يعني أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وعباد المسلمين والصالحين منهم، يعني لا تخلو الأمة منهم، فهم أبدال بمعنى أنه كلما يعني مات منهم طائفة أبدل الله تعالى بهم طائفة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فلا بد وأن تظل طائفة ظاهرة على الحق وطائفة على الخير، فلا تفنى الأرض منهم، يعني كلما توفي منهم قوم أبدل الله تعالى بهم يعني غيرهم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا يتم شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب العقيدة الوسطية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.